سماحه الشيخ، هل بعد كل صلاه دعاء مخصوص ام يدعو الانسان بما يشاء؟ بينوا لنا ذلك، مشكورين جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس التحيات قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وفي اللفظ الاخر قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليختار من المساله ما شاء. فالانسان مشروع له بعد التحيات بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال يدعو ما تيسر قبل ان يسلم. واذا دعا للدعوات المشروعه الوارده كان افضل، مثل: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، في اخر الصلاه قبل ان يسلم: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره منك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا الدعاء العظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. والدعاء الاول: اللهم اعني على ذكرك، علمه معاذ. وهكذا جاء في الحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة في الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه الدعوات المأثورة أفضل من غيرها. وإن دعا الإنسان بدعوات أخرى في صالحه في حاجته فلا بأس، كان يقول: اللهم اقض ديني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم وفقني لما فيه رضاك، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم أله من رشدي وأله من شر نفسي، إلى غير هذا ما يدعو. الدعوات الطيبة لا بأس، ودعاء اللهم أله من رشدي هذا مأثور، الذي علمه الحسين بن عبيد الخزاعي لما أسلم علمه أن يقول: اللهم أله من رشدي وأله من شر نفسي. وهكذا: اللهم اقني فح نفسي. المقصود يدعو بالدعوات الطيبة ولو كانت غير مأثورة، يدعو بها لا بأس. اللهم يسر لي زوجة صالحة إذا كان بحاجة إلى زوجة، ومرتب: اللهم يسر زوجا صالحا، وأشبه ذلك. اللهم يسر لي ذرية طيبة، اللهم اقض ديني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني، وما أشبه من الدعوات الطيبة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.